بلى يا ربي أنت القادر، آياتك العظمى وقلبي ناظر، ما شئت أنت مقدر ومقدر، بلى يا ربي أنت القادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع بلى يا رب. حلقة النهاردة إجابتها بلى يا رب، اتقالت فعلا وقالها أحد التابعين لما سمع هذه الآية، قصة مشهورة جدا، قصة الفضيل بن عياض لما سمع هذه الآية. والحقيقة إحنا محتاجين وإحنا يعني بنسترجع هذه القصة ونتكلم عن هذا السؤال القرآني، السؤال اللي بإجابة من إجاباته سمينا هذه الحلقات، محتاجين ان احنا نستشعر شوية الجو اللي أجاب فيه سيدنا الفضيل بن عياض لما أجاب هذه الإجابة. الحقيقة كان في وضع غريب شوية، كان بيتسلق بيت لملاقات معشوقته في جنح الليل، معصية، حالة من الخيانة، كان بيقابل جارية على سطح بيتها أو البيت اللي هي فيه وبيتسحب بالليل، وهو كان أصلا حاله غير كده، كمان غير ممارسة المعصية دي، هو كان يعني كما ورد في بعض الآثار والكلام عند كتب الرجال أنه كان تخوف به النساء أبناءهن، يعني لما تيجي واحدة تخوف ابنها بيه تقول اسكت عشان ما جبلكش الفضيل. كان قاطع طريق مشهور بالبطش وبالقسوة، حالة يوفى لها بعيد. بس مع كل ده كان في حاجة جواه وحاجة مهمة جدا عايز اتكلم عنها، كان شايف نفسه انه مؤمن مع كل المعاصي دي، بس انا مؤمن، انا مش كافر. فلما سمع نداء للمؤمنين اعتبر نفسه من هؤلاء المؤمنين واجاب. الكلمة اللي احنا كلنا او من اول الحلقات بنحاول نرسخها، لما تتسأل جاوب لو سمحت. فضيل بن عياض سمع خطاب موجه للمؤمنين، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، سؤال جاوبه بقى أهو، السؤال واضح أهو. فقال للذين آمنوا أنا من الذين آمنوا، بس أنت قاطع طريق، بس أنت عاصي، ده أنت رايح تقابل واحدة ست ويعلم هتعمل إيه، إيه ده في جنح الليل والشيطان سلسهم زي ما بيقولوا يعني، بس أنا مؤمن والخطاب ليا، هذا الخطاب أنا مخاطب به. فقال كده، قال لما سمع صاحب البيت بيقرأ بالليل بيصلي من الليل بيتلو هذه الآية، لم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سمع الآية دي وقعت على قلبه موقعا مختلفا عن كثير من الناس، كلنا بنسمع الآية دي وكلنا بنسمع الدعاء هما بيقولوها، بس كم واحد أجاب إجابة الفضيل، إجابة عملية، إجابة مش بالكلام. على فكرة كلمة الفضيل بلى يا رب دي بس شعار كده، يعني كان ممكن يبقى شعار وكلام وما ينتجش عليه عمل، لكن اللي فرق مع الفضيل مش ده، اللي فرق مع الفضيل إن هو ترجم الإجابة القولية لإجابة عملية وتاب وقام. فتعالى نفهم السؤال ده، تعالى نفهم السؤال اللي الصحابة لما سمعوه بدأوا يعزوا بعض، كان بعضنا زي ما ابن مسعود بيقول يعزي بعضا بعد أن عتبنا ربنا، كان بين إسلامنا وما بين أن عتبنا ربنا إلا 4 سنوات، 4 سنين وبعدين ربنا عتبنا. هم شافوا كده ده معاتبة، وابن عباس بيقول استبطأ الله قلوب المؤمنين فعاتبهم، عاتبهم بهذه الآية. يعني إيه؟ يعني المفروض أنت وانت بتتدبر تستشعر أن الخطاب ده خطاب معاتبة، رب العزة يعاتب، يعاتب من يعاتبك لان انت من المؤمنين وانت اتاخرت وانا اتاخرت، فربنا بيستبطئنا. يا رب العالمين يستبطئنا الملك سبحانه وتعالى وانا قاعد كده ازاي؟ اسمع تاني كده، الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، ربنا بيقول لك الم يأن، ما جاش الوقت، الم ياتي الوقت، ألم تأتي اللحظة التي تتغير فيها ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. السؤال ده طب هنقول إيه؟ يعني إجابة الفضيل إجابة زي ما كده كده قلت في إجابة الصديق رضي الله تعالى عنه، قلت طبعا إجابة عظيمة جدا من الصديق، بس ما فيش غيرها. هو ينفع يقول لا يا ربي نحب لا نحب أن تغفر لنا؟ برضو الإجابة على السؤال ده افترض هنقول لا لسه ما أنش. في ناس على فكرة بتقول كده على فكرة مش بلسان الحال لا بالحقيقة لا لسه لما اتجوز، طب لما أكبر شوية، طب لما أخلف بقى، طب لما يعني إيه؟ إن لم يأن الأوان الآن فمتى؟ هو أنت ضامن تعيش للحظة الجاية؟ مش السنة الجاية، اللحظة الجاية. وأنا جاي أسجل الحلقات دي الحقيقة يعني تعرضنا لحادثة كده، والحادثة كانت قاسية شوية، والعربية يعني اتبهدلت جدا اللي كنا جايين فيها. استشعرت أو أنا جاي أدي الحلقات دي وما كنتش هصل، وكنت هموت في ثانية ومن غير أي حاجة، مش يعني تقريبا ما حدش غلطان، عربية عومت دخلت في عربية دخلت فينا، الموضوع كان هيخلص في ثانية الحمد لله على كل حال. لكن طب لو ما كانش الأوان إن احنا نرجع، لو ما كانش دلوقتي، طب أنا مش ضامن أعيش للثانية الجاية. ما ممكن قلبي اللي بيخفق الآن ده يقف لو منتظر دلوقتي؟ مستني تفوق امتى لو ما فوقتش دلوقتي؟ مستني يقول امتى لو ما قالش دلوقتي؟ لما يجي ملك الموت ياخد حضرتك، ولا لما يجي منكر ونكير ملكان اسودان ازرقان شديد الانتهار يندهولك، ولا لما تنادى المنادي بقى يناديك فلان ابن فلان هلم للعرض على الجبار، ساعتها هتخشع؟ ساعتها هترجع لربنا سبحانه وتعالى؟ امتى هنفوق لو ما فوقناش دلوقتي يا جماعه؟ احنا في رمضان كل سنه بنكرر الكلمه دي، ما قالش الاوان بقى المساجد تفضل مليانه بعد رمضان؟ ما أنش الأوان تفضل الطاعة في حياتنا بعد رمضان؟ التغير الرهيب اللي بنلاقيه هو هيحصل بعد أيام لما ينتهي رمضان، ما أنش الأوان بأنه يخلص ونفضل على حالنا ونثبت وندخل رمضان وقد حققنا، نطلع منه وقد حققنا لعلكم تتقون؟ ما أنش الأوان. لو ما كانش الآن قد آن فمتى؟ متى؟ بعد ما بنتكلم هذه الكلام. وعشان كده بقولك لو أنت استشعرت أن رب العالمين الملك بعظمته بيسألك السؤال ده، انت لا تملك الا انك تقول بلى يا رب. يا استفتئت انا اللي ماليش قيمه، انت يا رب تقول لي الم يأني؟ حاضر يا رب جاي، بل ان بل قد ان يا رب. فلما تقولها ولما تستشعر، شوف بقى بقيه يعني الجمله اللي فيها السؤال، ربنا يقول لك ويبشرك، يعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. فضيل بن عياض نموذج اللي حصل ده، لما قال بلى قد آن، تعرفين حصل ايه بعد ما تاب؟ اتغير بقى، بدل ما كان بيخوفوا بيه العيال زي ما بقول، لا لا ده بقى له لقب تاني خالص، عابد الحرمين. وحتى في يعني أنشودة وقصيدة كده متوجهة لي، عابد الحرمين لو أبصرتنا. عابد الحرمين ده الفضيل بن عياض اللي كان قاطع طريق، اللي كان حرامي، اللي كان بيختلس لحظات من الليل مع امرأة. ده امتى؟ لما استشعر ان السؤال موجه لي، ولما قال بلى يا رب قد آن، ولما ايقن اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. اوعى تقول قلبي مفيش فيه فايدة، اوعى تقول انا بغلط تاني اغلط وارجع، معلش. الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. محتاجين ما نسمع الاية دي نقف وقفة. انا اخترت ان احنا يعني نخلي الحلقة دي في الاواخر عشان النقطة دي يا جماعة، احنا عايزين فعلا نسأل نفسنا بصدق، هو ما كانش الأوان بقى؟ ولو ما كانش الأوان دلوقتي، ما تجاوب بقى بصدق على نفسك بقى، يعني انت الحلقة خالص وانسى اللي انا قلته كله، وقولها بس لنفسك. طب امتى؟ امتى؟ لو قلت بكرة انت مش ضامن تعيش لبكرة، لو قلت السنة الجاية يبقى من باب اول انت مش ضامن للسنة الجاية، مش ضامن بعد ما تتجوزي، مش ضامن بعد ما تخلف، مش ضامن حاجة، محدش ضامن حاجة يا جماعة. قولوا دلوقتي بلى يا رب، بلى قد آن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلى يا رب أنت القادر، آياتك العظمى وقلبي ناظر، ما شئت أنت مقدر ومقدرون. لا يا ربي أنت القادر، ما شئت أنت مقدر ومقدر، بلى